بسم الله الرحمن الرحيم. كان في ذهني قبل قليل على أثر الكلمة التي كانت بعد في الدرس أن نحاول يعني أن نستحضر التعاريف في الدروس التي ندرسها. فمثلا في درس الألفية هذا يعني لا بد من تركيز على التعريف. نحن نسأل في الشواهد، طيب أمر مطلوب، بقي التعريف إن شاء الله نولي هذا. وكذلك هنا في هذا الكتاب يعني أقل كما يقال أقل شيء أو أضعف الإيمان أن نخرج مستحضرين التعريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: الأصل الرابع الاستصحاب. إذن سبقه على هذا التقسيم ثلاثة أصول: الكتاب والسنة والإجماع. هل هذا معتبر عند جمهور أهل العلم؟ هذا قال الأصل الرابع الاستصحاب عند البعض. ما مذهب الجمهور؟ لا، ما هو التفصيل في الأصل الرابع؟ القياس. فعند الجمهور هذا مدرج في الأصول المختلف فيها كما سيأتي بعد هذا، وهذا نبه عليه في الدرس الذي قبل هذا. درس ماذا؟ معقد الأصول، لأنه ذكره دليلا رابعا ونبهنا عليه، وأن الجمهور على أن الدليل الرابع هو القياس. ثم إلى هنا وقفوا، ما ذكروا إنما هذا يعتبرون هذه الأصول الأربعة التي عليها إما جماهير العلماء أو على قول بعضهم بالإجماع، خلص أنه ما فيه إجماع في القياس. وما بقي من الأصول التي ذكروها مختلف فيها. قال الاستصحاب: استصحاب الحال ودليل العقل، أيضا يسمى دليل العقل. الاستصحاب لغة استفعال من الصحبة. استصحاب استفعال، وهي الملازمة، وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. استفعال من الصحبة وهي الملازمة، وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. واصطلاحا هناك تعريف للاستصحاب مذكورة، لكن الظاهر أن هذا أقربها والله أعلم. واصطلاحا استدامة إثبات ما كان ثابتا. استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. مفهوم تلك القاعدة عند أهل العلم: الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. رجل كافر مشرك يريد أن يتزوج بمسلمة، يصح؟ ها؟ لا يصح. لو عقد ها؟ باطل. طيب رجل أسلم وهو مشرك وهو مزوج بامرأة، أسلم وهو مشرك، أسلم وتزوج في حال الشرك، ما حال العقد؟ لماذا؟ هذا استدامة، عمل بالاستدامة، وأمثلتها كثير. إنما أردنا هذا، ما معنى الاستدامة؟ استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، يعني بحيث يبقى الذي كان ثابتا في الماضي ثابتا الآن في زمن الحال، والذي كان منفيا في الماضي يكون منفيا الآن في زمن الحال. ضربنا لكم مثالا ولا بأس أن نعيده ولو قريبا منه. رجل مبتدأ ويدخل في المبتدأ الحزبي، شهر عنه، عرف عنه أنه على تلك البدعة، على تلك الحزبية، ثم مضى زمن وهو على حال الأول، فوجدته بعد سنين وأنت تعرف أنه هو، يعني ما تغير شيء من حاله، فأراد أن مثلا أن يصالحك أو أن يتكلم معك أو أن يفتح معك علاقة، ويقول لا داعي للفرقة، لا داعي للخلاف، نحن إخوة، ما موقفك منه؟ حزبي، لا يزال إلى هذا الساعة حزبي، حتى ينقلك ناقل، حتى يأتي ناقل عن الأصل، نعم حتى يأتي ناقل، لأنه ما دام على الحال الماضي هو لا يزال، وطول الزمن وطول المدة لا يرشح أن يكون قد تخلص مما هو فيه، بل يزداد سوءا وانحرافا. فلا يعني أنه إذا خالف قبل شهر، يعني المدة قريبة، إذن هو مخالف للسنة، وفي 3-4 سنين قد انتهت مخالفته، ثم يزداد سوءا. وفعلا هذا هو الحال في كل حزبي وكل مبتدأ، أنه إلى الأسوأ صحيح، إلى الأسوأ، نعوذ بالله من الفتن. يعني أخبرني أخ أنهم الآن في معبر، صار يعني المسائل الآن فيها شيء من الجدال والنقاش، التصوير إيش فيها؟ تخفيف اللحية، زيادة على القبضة، إيش فيها؟ ضرب الدف بالبرع، هذا الطاسة، يعني صارت محل إيش نقاش، وأيضا في محل ترغيب، أو يقول يا فلان إيش فيها؟ ستعرس لأولادك أو تزوج أولادك، يعمل وما في أوساط النساء فالشيلات معمول بها، انظر صلى الله عليه. ما تأتي الفتن بالخير أبدا، الفتنة إذا حدثت في أوساط طلاب العلم واستشرف لها طلاب العلم وتبنوها ونصروها وتجلدوا لها ويظنون أنهم لا الحق، وهم تبنوا الفتنة، ما تبنوا الأصل، ما بقوا على الأصل، ثم يوهمون الناس الذين لا يفهمون أنهم هم أهل الحق، وأنك يا أيها الثابت المعرض عن الفتنة الباقي على الأصل أنك أنت الحزبي وأنت المنحرف وأنت الحدادي وأنت الغالي وأنت الذي لا تستحق أن تعيش لحظة فيه. من كرامكم عبارة قالها بعض هؤلاء الموتورين، شيخ يحيى قبل يوم أو يوم، أحد يعرف المقالة التي قال، والآن هناك ضجة في أوساطهم، يعني واستاءوا، يعني أيما استياء نزلت عليهم صائقة، صائقة العذاب الهون، كأنه نزل عليهم، يعني الآن نزول الشيخ يرجعه أشد عليهم من استيلاء الرافضة، سهل هذا استيلاء العالم يدمر البلد، الحجوري هذا أخطر من على وجه الأرض. في مقالة نشرت أنه يقول الحجوري أسوأ من التكفيريين وهكذا، بل أشدهم وهكذا يقول، رد عليه، أراني بعض الأخوة هكذا مقالة مكتوبة، نسأل الله العافية. نعوذ بالله من الزيق من الحور بعد الكور. لا تقل لماذا فلان ولماذا علان، وما هو مفروض على دين الله وليس ولم تضمن له عصمة أبدا من عباد الله. إن أحسن يعني فعسى أن يوفقه الله، وإن أسى وعصى ربه وخالف ويشوف مفروض على الله أنه بالقوة. نعوذ بالله من الفتن. الذين فاروا في فتنة أبي الحسن فاروا فاروا فاروا, فاروا, فاروا. وكانوا يوهمون الناس أن الذين ردوا على أبي الحسن أنهم هم الضالون، هم المنحرفون، هم المخالفون. ومن هو الضال؟ خلي تأتي الأيام. أين هم؟ أين ولوا؟ أين ذهبوا؟ ما بقيت لهم باقي. وهذا نفس المنوال وعلى نفس الحد، بل أسوأ نعوذ بالله في تشويه أهل السنة والحرب عليهم والتهويل وكذا والأكاذيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. تنصر الفتنة ويحارب الخير والثبات. يعني الذين أساءوا في دمج، والذين عملوا تلك الفتنة، والذين شكوا الصف وفرقوا أهل السنة وفرقوا طلاب العلم، هم المحسنون، هم المنصورون، هم طلاب العلم، هم المجتهدون، هم طلاب الشيخ مقبل. والذين ثبتوا ودافعوا ونافحوا وحاولوا أن ينصحوا أن يزيلوا هذه الفتنة في من أصل طلاب أهل السنة، هم أهل الفتنة وهم أهل الشر وهم المفسدون. تقليب للحقائق وتزوير. ولهذا صاروا شذر مذر. شذر مذر. لم يجتمع أظن منهم الآن اثنان أو ثلاثة. يعني صاروا طرائق قددة. يعني انظر تأمل مثلا كيف الدعوة الآن السلفية التي كانت في دمج، ما لها من ثقل وما لها من مناصرين من مشائخ وطلاب علم، يعني تكاد أن تكتسح العالم. وأولئك من معه قليل، يعني كلة وفوق الكلة هذه شذر مذر. هذا معه ثلاثة وهذا معه أربعة وهذا معه اثنين وهذا. طيب الإمام ما كان يتكثر بالشيخ ربيع بالشيخ عبيد، طيب أين ذهب الآن؟ ما حالهم معه؟ طيب من معه الآن؟ من بقي معه بالذي كان يتكثر بهم لكونها يعني جاءت هذا الفتنة؟ بقي معه واحد ولا واحد ولا أحد. شوف الفتن ما تأتي إلا بالشر نعوذ بالله منه. فهي ما ينظر إلى مثلا من يوافقه أو من يعني كذا ينافحه في فتنة حصلت عنده، والحمد لله يتمتع الآن كامل النعيم والراحة. يعني من هم مناصر له على الخير وعلى الحق ما هو على العصبية، مئات تعدد بالمئات كلهم مشايخ، كلهم أهل للتدريس وللفتوى وللعلم وللدعوة، وطلاب العلم بالآلاف، طلاب العلم بالآلاف، وعلى طريقة طيبة مرضية ودعوة سلفية ناصعة صافية، ما يعني ليس لهذا نظير في تاريخ الدعوة السلفية. القوة الآن في الدعوة السلفية في قوتها وفي تمكنها بفضل الله، هذا النصر من الله، نصر من الله سبحانه وتعالى. مر بي أثر في ترجمة بعض آل البيت في دار دمشق أن بعض بني أمية أرسل إلى بعض آل البيت أن يسبوا عليا في المدينة، قال عبد الملك بن مروان أن يسبوا عليا، وأرسل إلى آل الزبير أن يسبوا عبد الله بن الزبير، وهددهم، وأرسل إلى عامله على المدينة أنه يستدعيهم، وأن من لم يجب إلى السب ما أدري شو يعمل أو يقتله. فقال الذي روى تلك قال انظر إلى هؤلاء الأغبياء، قال يريدون أن يخفضوا عليا فيزداد رفعة، يعني يشنعون على علي، يشوهون سمعة علي رضي الله عنه، يريدون أن يلزموا بسبه بني أمية. وعلي يرتفع، ترتفع منزلته عند الله، ما ضره بغض بني أمية، بغض بغير حق، أي بعضهم بعضهم، إن بعضهم ما فهم الأمر على وجهه وحصلت، نسأل الله العافية، هذا معروف التاريخ. فما ضر عليا. فالذي يريد أن يخفض إنسان رفعه الله إنما يضرب رأسه. لو كان أحدا سيضر أحد في عصرنا هذا، أن أصحاب الجمعيات والإخوان المفلسون في عنفوان قوتهم ودعوتهم أضروا بمن؟ الشيخ موسى. الإعلام معهم والناس معهم، ولا يعرف الناس إلا هم، واستعملوا كل وسيلة لتشويه الشيخ مقبل، ويعني هدم ما جعله الله على يده من الخير. من الذي هدم؟ من الذي ولى؟ ودعوة من بقيت؟ لا نسأل من وال، اجمع لك من جمعت لكي يشوه سمعة هذا الإنسان ويتكلم فيه، خلاص عطفنا كملنا، خلاص الحجوري مبتدأ. هكذا واحد زائد واحد ساوي اثنين، مسألة تعود إلى تقوى لله ورع وخوف من الله وحقائق براهين تكون يعني عن صدق، ما يعني تحامل وتكذيب للواقع. صلى الله الثبات، صلى الله العافية. فالذي هو على حاله الأول من الخير والثبات والسنة، انظر الشيخ ماذا قال حفظه الله. الشروط لقبول طلاب العلم هي ايش؟ أشهر في دم فيه تغيير ولا تبديل؟ أبدا. شوف هؤلاء الآن لما بدأوا يضعفون، الآن عمدوا الآن إلى يعني تجييش ما يسمى بالإجازات. يعني لما بدأوا يضعفون في جانب السلفية، الآن ذهبوا ببعض الناس أو كذا إلى هنا وهناك يبحثون عن إجازات، عن إجازات في كذا، إجازات في كذا، والآن يعني خلاص هذا مركز وزع الإجازة، من يريد إجازة في أي فن هناك من يجيزه. لا يعني أنها باطلة الإجازة، لا معمول بها، هذا شيء معروف سنة يعني عن من سبق. لكن انظر هنا يحصل الضعف، يبدأ التعويض في جهة أخرى، ولم يكن هذا معلوما عند أهل السنة منذ أن قامت دعوة السلفية، بحيث يحرصون عليه ويركزون عليه ويجعلوها جزءا من دعوته. جعل الله البركة في هذه الدعوة وهي على ما يسر الله، ما يسر وجعل الله فيها بركة وافتسحت العالم. وكم من إنسان عندهم الإجازات ومشائخ وطلاب علم دكاترة، ولا ترى له من الخير والنفع مثل ما ترى لطالب علم كان يدرس يدم. بركة من الله، كأنهم يعتقدون أن الطريقة التي كانوا يمشون عليها فيها ما فيها التمكن ولا هي طريقة علمية. هو معروف أبو الحسن، هو بدأ بهذا، كان يقول أبو الحسن نحن في هذه الدعوة عشوائية، كان يسميها عشوائية وما في تأصيل، ويكرر ما في تأصيل، ما في تأصيل، طلاب العلم لم يتأصلوا. قال الشيخ مرة قال ذهب هناك مأرب يريد أن يؤصل، فظل يؤصل يؤصل يؤصل حتى انقلب على رأسه، يعني وقف على غير أصل، على غير أساس، انقلب على رأسه. أين التأصيل حقا؟ أين طلابه والمؤصلون؟ أين دعوتهم؟ قد يحصل بعضهم إجازات أو بعضهم كذا أو بعضهم دراسة جامعية أو بعضهم يعني شهادة، لكن أين النفع؟ أين؟ إيش تتوقع إذا حفظ الله سبحانه وتعالى ودفع الله عز وجل الشر عن الشيخ واستثبت الأمور وبقي الشيخ؟ إيش تتوقع؟ أظن لو في 20,000 بيت ستكفي. ربما الآن طلاب العلم من أرجاء الأرض الآن يجهزون أنفسهم ويعاملوا ذلك بدون طلب، بدون يعني ما يدعو الناس، بدون ما شيء أراده الله. لكن هو هذا دائما، من انحرف عن أهل السنة وبدأ يخرج يبدأ ينظر له أشياء أخرى لكي يعني ينشغل بها عما فاته من الخير. وليعتبر بحاله، انظر ثقله كيف كان وكيف صار. صلى الثبات نعوذ بالله، لا شماتة لكن من باب العبرة لمن ينصر الفتن، نعوذ بالله من الفتن يتحامل. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الاستصحاب ثلاثة أقسام، اثنان مقبولان عند الجمهور وواحد مردود عندهم. أحسن من تكلم على هذا الأصل ابن القيم رحمه الله. لابن حزم كلام، لكن كما تعرفون من حيث التحرير للمسائل والتفنيد لما يخالف ذلك، ابن القيم كلامه أثبت وأقوى. نقرأ عبارة لابن حزم مختصرة في أول كلامه على الاستصحاب، لكنه أشرف في مسائل أخرى رحمه الله في إنكارها. وهذا الاستصحاب كلام عليه في أصول الفقه، له أيضا ذكر في القواعد الفقهية. ما هي؟ وأيضا رغى ما كان على ما كان، و اليقين يزل بالشك، هي داخلة تحتها. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: الباب 23 في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت. كيف؟ فقد أحال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ها إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم. وقال المسلمون في ذلك الحديث الحسن: المسلمون على شروطهم. قال أبو محمد رحمه الله: إذا ورد النص من القرآن أو السنة ثابتة في أمر ما على حكم ما، ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل من أجل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله أو لتبدل زمانه أو لتبدل مكانه، فعلى مدة انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل، فإن جاء به صح قوله، وإن لم يأتي به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك. والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه، لأنه اليقين. والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى به، فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهما. ويلزم من خالفنا في هذا أن يطلب كل حين تجديد الدليل على لزوم الصلاة والزكاة وعلى صحة نكاحه مع امرأته وعلى صحة ملكه لما يملك. يعني محتوى هذا الكلام أنه على هذا، أنه الاستصحاب معمول به أحكام الأحكام أو الأحكام في أصول الأحكام 627، وإلا هو في المجلد الخامس يعتبر هذا على الجزء الخامس، لكن على التسلسل هذا 627 إلى 667 627 إلى 667 نتكلم على إعلام الموقعين على الطبعة القديمة، لأن هناك طبعة قديمة من 4 مجلدات. على الطبعة القديمة المجلد الأول 339، وعلى هذه الطبعة المشهورة الآن تحقيق مشهور دار ابن الجوزي وربما هو في اعتبار الطبقات الأخرى الثاني. الثالث المجلد الثالث صفحة 99 إلى 107. ولا لا يوجد بعض العبارات بعد هذا الرقم لكن هذا الأكثر إلى 107. قال رحمه الله وقد تنازع الناس في الاستصحاب ونحن نذكر أقسامه ومراتبها. فالاستصحاب استفعال من الصحبة وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا وهو ثلاثة أقسام كما هنا: استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. ثم بدأ يفصلها واحدا واحدا إن شاء الله منها الدرس القادم. وإنما عرض لنا هذا العرض ما نادرا أصلا، نحن الحمد لله نادر ما نذكر مثل هذه المسائل أو هذه الأشياء التي تعتبر من التنبيهات المهمة في هذه الدروس الخاصة لبعض الإخوة، لا لكل، بعضهم لا يفهم وإن كان لازما على يعني المدرس أن يبين لطلابه حتى لا يضلوا، لكن بحكم وجودنا في هذا المكان أو في هذه الأماكن أو في هذه المحافظة وما نحن عليه من حال من القلة والغربة يحتاج إلى الصبر والتأني حتى سيظهر الحق اليوم أو غدا أو بعد غد. يعني قول الشيخ اليوم أو غدا أو بعد غد. نعم سبحان الله. أنتم لعل بعضكم ما أدرك دعوة الإخوان في عنفوانها، بعضكم أدركها. يعني ما تجرؤ أن تقول أنا مطلب الشيخ مبين في أوساطه لما عندهم من عرامة وفراسة وكذب ودجل. فإذا كان الشيخ رحمه الله قال يأتيني بعض الناس يقولون يا أبا عبد الرحمن لا ليس عندك إذاعة ولا عندك صحف ولا مجلات ولا عندكم وسائل إعلام، فما الذي نشر دعوتك؟ كالأخوان المفلسون نشروا دعوتي كيف؟ قال أتكلم بالكلمة. قال وأنا هنا في دمج ما أحد عندي ولا شيء. قال أتكلم بالكلمة. قال فيصيحون ويضجون ويولولون. قال ويذهبون يقولون قال مقبل. قال والناس لا يعرفون من مقبل هذا ولا يدرون من هو مقبل، فيقولون هاتوا كلامه نسمعه أرونا أين مقبل هذا. قال فإذا بالناس يتعرفون فيسمعون، قال ثم يأتون فينظرون فيعرفون أنهم كذابوا، فعند ذلك يقتنعون بالسنة. قال فبهذا الطريقة انتشرت السنة سبحان الله. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت فتعالها لسان حسودي. نعم يكذب فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان ومع الأيام يتبين أن هذا الرجل على خلاف ما تتوهم وعلى خلاف ما تقولون. مع الأيام يتبين كذب هؤلاء ويتبين صدق ذاك المفترى عليه. هل كان يتوقع خصوم شيخ الإسلام في زمنه أن يبقى ذكره إلى اليوم؟ كانوا أظن عندهم عقيدة لا شك فيها أنهم سيخمدون ابن تيمية وما يقول وفتاوى وكلامه سيتذهب أدراج الرياح. وحده حوله عشرات من الفقهاء من أئمة المذاهب، يعني فقهاء من الكبار من المجتهدين يعتبرون عند أصحابه، ولهم صولة وجولة عند السلطان، يعني لهم مكانة عند السلطان ولهم قبول ومعرفة. وشيخ الإسلام هذا ما له علاقة بالسلطان، ويحرضون ويفتون الفتاوى بكفره وأن دمه حلال وأنه يجب أن يعاقب. أين هم وأين هم؟ صلى الله توفيق لهم.